عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الدين توحيد واتباع، ولا بد من البراءة مما يضادهما، وضد التوحيد الشرك، والله لا يغفر منه شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودون الاتباع وضده. الابتداع في دين الله رب العالمين، ولا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، فإذا لحقه شرك لم يقبل، وإذا شابته بدعة لم يقبل. الأمر كبير، والاضطراب الحاصل المخرج منه يسير. فعندنا ثلاثة حلول: حل دموي تفرض فيه الشريعة بالحديد والنار بالمغالبة، وهذا لا تستقر فيه الأمور وتسيل فيه الدماء في الشوارع أنهارا، ولا تطبق فيه الشريعة، لأن الشريعة لا تطبق إلا بالشريعة، وفرضه بهذه الصورة ليس من الشريعة. فهذا حل خائب مرمي به مزجر الكلب، وحل سياسي كما عليه القول: أحزاب ومقرات حزبية ودعايات انتخابية، وإخراج للنساء المخدرات من خدرهن مع تنازل عن شرط النقاب، وإدخال من كانت من أهل الكتاب مع التنازل عن الثوابت العظمى في دين الله رب العالمين مما يتعلق بعقيدة سيد المرسلين، والأخذ بطرائق الديمقراطية والمناهج الكفرية الشركية لتطبيق دين رب العالمين رب البرية. وهذا حل خائب فاشل كسابقه، وهو مضاد لدين رب العالمين. الشريعة لا تطبق بالكفر، والعقيدة لا تؤسس على الشرك، ولا تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن، والأبعد يخوض إليه دركة من الوحل والطين. فلم يبق إلا الحل الثالث، والحل الدعوي هو حل النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعرف الناس الدين. الدين ليس شتما ولا ولوغا في الأعراض ولا كلاما عما يدور في المخادع. الدين ليس لسانا منفلتا، وإنما القول عند الشدة كالمبضع في يد الجراح، لا يجور ولا يتهاون، ويؤدي ما عليه ولو كان مؤلما. والدين هو الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا، ولا هو اليوم بدينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. وقد صلح أول الأمة على الإيمان واليقين والاتباع، منهاج النبوة. هذا هو الحل الذي دلكم عليه رسولكم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي داود، وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي حيلة لأكل الربا، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو الدين؟ هو دين سيد المرسلين، ليس بدين فلان وفلان، ولا بطريقة فلان ولا علان. وطريقة الرجوع إلى الدين هي طريقة سيد المرسلين. فالأمر قريب، أسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين.